وله في أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قوله ينظر في النصل: نصل السهم حديدته التي في رأسه، والرصاف جمع رصفة وهي عقبة تلوى وتشد على مدخل النصل، ونضي السهم متنه ما بين الريش والنصل، وقيل هو السهم قبل أن ينحت، وقذذ السهم آذانه، وللسهم ثلاث آذان. وقوله يتمارى في الفوق أي يشك الرامي في مدخل الوتر من السهم هل فيه أثر من الصيد أم لا. وقوله سبق الفرث والدم أي مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق به شيء من فرثها ولا دمها لسرعته، شبه به خروجهم من الدين ولم يعلقوا بشيء منه مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم. والفرث اسم لما في الكرش. وقوله من ضئضئ هذا أي من نسله وعقبه. وقوله تدردر أي ترجرج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أعظم جواب مسكت لمن شك في شيء من سنته صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يأمنه الله جل وعلا ولا نأمنه نحن فدا له آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. وقال القرطبي في المفهم: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث. قال: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل، بل يجتهد في رد بدعته، اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال رحمه الله: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. وأخرج البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وفي رواية: من أن أقول عليه ما لم يقل. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي.